إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم منى رمضان. مستمعينا كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، أهلا بكم في ليالي مصر المحروسة في رمضان. مستمعينا، الحب في لمة العيلة والأسرة وصلة الأرحام ودفء واحتواء الأهل، الحب في حقوق الجار ومراعاة أداب الجيرة، الحب في وفاء الأصدقاء وطاعة الأبناء، الحب هو كل يوم يمر علينا ونحن وأحباؤنا بخير، الحب حين تحب عملك وتتقن في أداء المسؤوليات المكلف بها. مستمعينا، في ليالي مصر المحروسة في رمضان نتناول معكم الأفكار والرؤى والإبداعات والأمنيات خلال شهر رمضان. ضيف الليلة في هذه السهرة هو أحد المفكرين المصريين والعرب، نبحر معه في رحلة فكرية مع المفكر المصري دكتور أحمد مرعوة، وله العديد من الكتابات ومن أقواله، لابد من خلق ثقافة عصرية تواكب العصر الذي نعيشه. دكتور أحمد مرعوة الكاتب والمفكر المصري، أهلا وسهلا بسيادتك معنا في ليالي مصر المحروسة في رمضان، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بحضرتك أستاذة منى، وكل عام وأنتم بخير. دكتور أحمد مرعوة الكاتب والمفكر المصري، كيف تعيش أجواء ليالي مصر المحروسة في رمضان وحضرتك مقيم بالنمسا، وخلال زيارتك للقاهرة خلال شهر رمضان كيف ترى القاهرة وأجواء ليالي مصر المحروسة؟ كل عام وأنتم بخير. أرى والحمد لله ليالي المحروسة على أجمل وجه، وخاصة أول أمس كنت مدعو في ندوة على مركب نيلي من النادي النوبي ومن الأستاذ المهندس أحمد مسعد، وكان معنا زميلنا وأديبنا الكبير وشاعرنا الأستاذ محمد رمضان. شعرت بالسعادة جدا في هذا الجو، إفطار رمضاني على المركب النيلي وترحاب واسع الأفق من أدباء مصر كانوا على هذا المركب. المصريون بيتمتعون بالكرم وحسن الضيافة والوجه المبتسم والمقابلة الجميلة، دايما بيكرم ضيفه. حضرتك طبعا مصري ابن مصر، فأكيد الترحاب والمعاني الإنسانية الأصيلة في المجتمع المصري تجلت في أبهى صورة في خلال إفطار رمضان مع النهر النيل ومع كوكبة من المثقفين الرائعين المصريين والعرب. نعم، وجدت ذلك، وكانت ليلة من أسعد الليالي التي مررت بها في عمري كله، خاصة عندما تعاملت وتقابلت بترحاب من الأدباء والمفكرين، وخاصة أدباء النوبة، وحقيقة شعرت بأن هذا الترحاب من أهل النوبة شعب عظيم من شعبنا مصر المتلاحم، وتناولنا موضوعات كثيرة في الأدب ونشاطات عن الاتحاد العربي النمساوي، وعرضنا عليهم وعرضوا علينا أن يعملوا بروتوكول تعاون معنا إن شاء الله. بنتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحنان وقت الخطر أمي، حضرتك بترقص لاتحاد الأدب النمساوي بالنمسا، يعني كيف تقرؤون تداعيات المشهد الثقافي العربي والمصري وعلاقته بالثقافة الأوروبية يا دكتور؟ نحن نرى الاتحاد العربي النمساوي للثقافة والفنون والاندماج بالنمسا فينا تحديدا، نرى المشهد مشهد جميل جدا، فيه تناغم وتلاحم فكري وثقافي، والحركة الأدبية نشطت في هذه الأيام وفي هذه السنين الأخيرة من الوقت. هناك تقدم فكري وتقدم أدبي، وذلك نشاهده من المطبوعات الجديدة والندوات المستمرة. دكتور أحمد مرعوة، الكاتب والمفكر المصري مقيم بالنمسا، خلال زيارته للقاهرة خلال شهر رمضان، ما هي مقومات النهوض بالشعوب العربية وبماذا تنصح هذه الشعوب؟ وطبعا نصيحة خاصة للمصري والشعب المصري، من خلال الثقافة، من خلال العمل، من خلال التمسك بالهوية والأصالة المصرية والعربية، ماذا بالتحديد يا دكتور؟ أن يرتقي الإنسان في عمله، أن يقدم شيئا جديدا، أن يحافظ على مكانه وعلى وطنه، أن يحافظ على أمته، أن يرتقي ببيته وبنفسه أولا، أن يكون تعامله سمحا مع الآخرين، أن يكون رقيق المشاعر، التمتع بالإنسانية والمعاني الإنسانية الأصيلة، كل هذه في محورها تتبلور في من دافع الإنسانية. فالإنسان هو الإنسان، ولابد أن نتعامل بإنسانية مع الإنسانية. إنساني بيظهر جليا في ليالي مصر المحروسة في رمضان، بيلفت نظرك وبتحاول من خلال كتاباتك تأصيل هذا المعنى يا دكتور، يعني هل هو الرحمة، المؤاخاة، المؤازرة، حب الآخر، الكرم، ماذا بالتحديد؟ نعم، لمست ذلك، وخاصة ليلة أمس عندما مررت بالقاهرة وقت المغرب ورأيت الموائد والشوارع عامرة بالموائد الرحمن، ورأيت الأخوة والمحبة والعطف، ورأيت كثرة الطعام والعطف على الفقراء. هذا هو شهر رمضان، هذه ربما تكون الحسنة الأكبر في شهر رمضان، إطعام الفقراء، ونشعر بهم على مدى 11 شهرا بقية العام. نود أن نكون في تواصل، وأيضا من الجانب الأدب والفكري هناك ندوات مستمرة، أنا مدعو في ندوة الليلة، ندوتين أيضا، فهذا يكون حراك ثقافي وحراك شعبي، وحتى في المواصلات العامة جميل جدا. رأيت مصر في 3 مرات في هذا العام، العام الفائت وبداية هذا العام، المواصلات جميلة جدا، الطرق، هناك طفرة تنموية بتشهدها مصر، وكل يوم في إنجاز جديد بيصنعه المصريون على أرض مصر. نعم، يقولون مصر أم الدنيا، وأنا أقول تعبير الخاص بي، مصر كل الدنيا. الكاتب والمفكر المصري دكتور أحمد مرعوة، ما هي اهتماماتك حاليا؟ اهتماماتي الآن أعكف على كتابة الجزء أو المجلد الثاني من موسوعة عالمية الحج، ولي كتاب جديد مفاجأة الموسم إن شاء الله في هذا العام سيخلص بإذن الله، في معالجة أدبية ولغوية وفكرية لأسر الإعلامية والكلمة، الارتقاء بالكلمة العربية وباللغة العربية إن شاء الله. ودائما الكلمة تجمعنا في شهر رمضان وفي ليالي مصر المحروسة. نرحب بكم مستمعينا وضيف هذه السهرة الكاتب والمفكر المصري دكتور أحمد مرعوة. دور المثقفين في ليالي مصر المحروسة وفي التجليات وإظهار الجماليات الموجودة في مصر يا دكتور. دور المثقفين أن يهتموا دائما وأبدا في الارتقاء بالإنسانية والعزف على المعاني الجميلة في مواطن الحياة، العزف على إخراج الأصل والنبل والأفكار الجلية التي ترتقي بالشخصية العربية المصرية والعربية والإنسانية جمعاء. لابد أن نقدم الجميل، الشيء الجميل، نتناول الموضوعات العسيرة، الموضوعات التي تعالج قضايا المجتمع. هناك مبادرة، أدب اجتماعي، مبادرة نتبناها أو يتبناها المثقفون والعمل عليها من خلال كتاباتهم وأشعارهم ومؤلفاتهم وأفكارهم. علينا أن نقدم نحن الأدباء بالتعاون مع العلماء وعلماء الدين وعلماء الفكر أن نقدم منظومة فكرية جميلة حتى يرجع الناس إلى قراءة الكتاب. وماذا عن منظومة الدكتور أحمد مرعوة الجميلة حاليا في هذه الأونة ونحن في شهر رمضان؟ والله حقيقة أنا دائما يعني أعمل ليل نهار في الكتابة الأدبية والفكرية، أنقح أفكاري، أنقح أعمالي، أجمع مقالاتي أجمعها في كتب، ولي كتاب إن شاء الله قريبا. الرسالة التي تود إرسالها من خلال كتابتك يا دكتور؟ أود أن أبلغ رسالة سامية وهي الارتقاء بالأدب الإنساني والفكر الإنساني والإنسانية، وأقدم ما ينفع الناس. حافظنا على ذلك يعم الأمن والأمان، وهو المقصود في الإنسانية وفي البشرية. الكاتب والمفكر المصري دكتور أحمد مرعوة ضيف ليالي مصر المحروسة في رمضان، وأنت تتجول في ليالي مصر المحروسة، المكان الذي يستهويك للجلوس في هذا المكان، أوصف لهذا المكان وأهم الأفكار التي تراودك في هذا المكان يا دكتور. والله حقيقة يعني المرور والمشي في القاهرة، عندما تقع عيني على الطفرة العمرانية في القاهرة في أجواء مصر كله حتى في المحلة الكبرى في المنصورة، وجدت شيء جميل جدا في تطور. النظافة أصبحت شيء ملموس، محافظة الأهل، أهل الوطن على الوطن حقيقة. لا يعني بكل صدق هناك تنمية حقيقية بتشهدها مصر حاليا. المترو ما يشدني وأنا في الغرب، الخط الثالث بالذات، طفرة عمرانية جميلة، سرعة في الوصول، زمن التقاطر قليل جدا، دقائق معدودة، وهذا يدل على أن هناك خير وإن شاء الله تنمية حقيقية. هناك خير وسيأتي الخير الكثير بإذن الله عندما يتصل التلاحم في العمل العمراني والفكر والأدبي والإنشائي. ستتطور مصر بفضل الله. مصر هي الكبيرة، كبيرة في حجمها، كبيرة في شعبها، مصر قاطرة العالم العربي. اللي عايش حبك يا علم واللي جيل من بعد جيل، اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل، احنا بنعهدك يا غالي من شباب دكتور أحمد مرعوة الكاتب والمفكر المصري ضيف ليالي مصر المحروسة في رمضان. كلمني عن إبداعاتك الثقافية والكتابية والفكرية دكتور. إبداعاتي والتي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون في تواصل دائم. الكتاب هو عبارة عن رسالة ماجستير، كتاب عالمية الحج وأثرها على الفرد المسلم، تخطت عدد صفحاته 565 صفحة. هذا الكتاب يعتبر موسوعة الآن، نفذت وطبعت منه المجلد الأول، والمجلد الثاني الآن أصل إلى الصفحة 150، وهناك كتاب آخر ديوان الوحيد ديوان غربة دون اغتراب يجمع ما بين الخواطر والقصيدة، وكتاب آخر الآن أكتب فيه كتاب الصحافة والإعلام والبعد الأخلاقي للمهنة، وكتاب أيضا معالجة القضايا الاجتماعية والفكرية. هذه السلسلة من الكتب بخلاف المقالات العابرة التي تعبر عن حدث معين. من الواضح دكتور أحمد مراوة الكاتب والمفكر المصري أن حضرتك بتعمل على قضية معينة، بتحلل هذه القضية وبتحاول أن تصل إلى حل لهذه القضية من خلال كتاباتك وأراءك. أتمنى وفي ذهني أن أعالج القضايا الاجتماعية والقضايا الفكرية. كان في السابق كنت أفكر في عمل منظومة أدب إسلامي، عملت منها أجزاء، فهذه المعالجة. رسالة الدكتوراه أيضا وهذا الكتاب الآخر الاستقامة وأصرار الشخصية المسلمة في الغرب. هذا الكتاب عبارة عن معالجة مراسل صحفي لقضايا مرت بثلاث عقود ونصف في الغرب، اجتماعيات وأدبيات وسلوكيات وأشياء جميلة جدا، حتى الفن والرسم والزخرفة وكله في هذا، لأن أنا أساسا خطاط ورسام، في شيء جميل. حتى وإن كنت أكتب في بعض الأحيان وليست الأحيان بنزعة حزينة، إلا أني الجانب الآخر لي أني أحب كما يحب الناس، أكتب في الحب. فكل شيء مرنا بقى الأدباء دائما يبحثون يبحثون يبحثون. الكتاب اللي أقرب لقلبك من هذه الكتب يا دكتور؟ والله حقيقة كلهم يعني أقرب إلى قلبي، لأن أول مرة أنا إنسان رسام وخطاط في البداية. حلقتنا هذه أيضا أتمنى أن تكون نقلة نوعية نقدم للجمهور ما ينفع الناس. شطر يا عالي شطر، شعر كلامك سحر، كل شعارك حلوة ورسام فنك ماهر. شطر يا عيني شطر، شاطر شاعر كلامك ساحر، كل شعارك حلوة رسام فنك ماهر. دكتور أحمد مرعوة الكاتب والمفكر المصري، نستمع إلى بعض من أشعارك وكتاباتك يا دكتور. نعم، كنت يعني أفضل أن أقول شيئا أو خاطرة جميلة في الجانب الآخر اللي هو الحب. مركب بين شاطئين، متى يعود الصفا ثاني وأعيش زمانك وزماني، بعدما هجرت قلبي الحاني في اليوم اللي الحب فيه أضناني، أنغامك العذبة تذوب في آذاني ويذوب الهوى نهرا في وجداني، وهذه أمنيتي وغاية الظمآن، كلمات شباك في مركب بين شاطئين، أتصيد الهوى فيذوب في وجداني، قد ضاع في هواك عمري وأسألك كيف ضاع مني، والأقدار تسوقني نحو هدفي، والعواصف لم تزل تمخر في قلبي، وقلبي نهر بل أنهار تجري، وأنت دائما حبي وشوقي وروح كلماتي التي تغنى، ورود وجنتيك أمست غرامي ونور عينيك أضحى مرامي، طيف وخيال سلبني جل اهتمامي، إذا ما غبت عني صار لوني شحوبي ويطاوعني بكائي فأغرق في شجوني، وأمضي باكيا وأشد رحالي وأرنم بكلمات تدور في خيالي، قد تقول لا القول قولي ولا الأفكار أفكاري، لك ما تقول ولي أن تتركني لحالي. الكتابة عن الحب يا دكتور دايما بيمتزج فيها الواقع بالخيال لأنه يعبر عن أرقى المشاعر الإنسانية. بأي أسلوب تكتب يا دكتور؟ بالأسلوب الأدبي الواقعي، دائما يحضره التعبير التأملي والذاتي. بيكون هناك دافع وراء هذه الكتابات؟ أي إنسان أو اختيار الفقرات؟ أي إنسان يحرص على أن يكتب كثيرا ويكتب جيدا يبحث عن الجانب التأملي في الحياة، يبحث يفكر. كتاباتك منبثقة من تجارب شخصية؟ كل أعمالي وذكرتها قبل ذلك في القنوات المصرية أن كتاباتي كتابات واقعية حدثت بالفعل، كلها حدثت بالفعل، ما كتبت شيئا من الخيال، وإلا كنت قد كتبت الرواية، ولكني أمزج المعاني والكلمات الصعبة والحزينة بالخيال، الخيال الفكري، الخيال المشبع، الذي حتى في رسالتي الماجستير قال الدكتور كلما قلت أقف عند هذه الصفحة ونقفل يشدني لكتابة لقراءة ما بعدها، الصفحة التي ما بعدها، أسلوب يعني أنا الحمد لله قرأت للمنفلوطي، قرأت لعظماء الكتاب، قرأت للعقاد لطه حسين، قرأت للفكر الذي تأثرت به كثيرا لابن بلدي من المنصورة الدكتور والمفكر والعلامة الدكتور زكي نجيب محمود رحمة الله عليه. هؤلاء امتزجت عندي رؤية معينة، أخذت من كل شيء جميل للدكتور إبراهيم ناجي، وعندما أقرأ رائعة الأطلال وغيرها، الكاتب الكبير والمفكر العالم الإسلامي الكبير محمد إقبال، فهذه الكتابة لابد أن نقرأ لأدباء عظام حتى نكتب العظيم. أحمد مراوة الكاتب والمفكر المصري، الأنشطة والفعاليات التي من المفترض أن تكون خاصة بالاتحاد العربي النمساوي للأداب والفنون والاندماج، ماذا عن الأنشطة المستقبلية دكتور؟ أفكر في مزج الثقافة بغيرها، العمل على تقريب المسافات بين الغرب والشرق، تقديم الموسيقى في أروع صورها، تقديم بعض الأغاني الجميلة الرصينة كأغاني أم كلثوم وغيرها، تقديم المسرح، ولنا رؤية وتجارب مع المسرح، مسرح يوهان شتراوس في النمسا، لنا عضو يعمل معنا سوري وفي الاتحاد يعمل في هذا المسرح ويأتي لنا بالدعوات والزيارات الدائمة، فهذا الجانب المسرحي من دورنا. نود أيضا في عمل ندوات طبية، وقد فعلنا منذ عدة أشهر عندما قدمنا حلقة الدكتور أيضا معنا عضو في الاتحاد العربي النمساوي الدكتور موسى زجول طبيب، قدمنا حلقة جميلة عن الغدة الدرقية، دعونا النساء كثيرا إلى هذه الندوة وظلنا على مدة شهر. من المفترض أن تقام أنشطة وفعاليات للاتحاد في مصر يا دكتور؟ نعم، نحن عزفنا في على مدى 3 مرات بالارتباط ببعض الأندية في مصر والاتحادات، وفي خلال يعني يمكن غدا إن شاء الله نوقع التوقيع النهائي على بروتوكول التعاون مع اتحاد كتاب مصر وربطة الأدب الإسلامي في هذه الأيام وبعض الأندية الأخرى. سنقدم بإذن الله بعد ذلك حلقات وندوات لنا هنا باسم الاتحاد لفرعنا في مصر إن شاء الله. نشاطك الفكري بيعتبر انعكاس لأفكارك وشخصية دكتور أحمد مرعوة. أحاول أن يعني أصلح من الاتحاد الذي شرفت برئاسته لكي ينهج أو يسير على نهج أدباء المهجر يكون له العمق والأصالة، أحاول أن أجمع كل الأدباء والمفكرين وأصحاب المواهب إلى الاتحاد، أضمهم إلى الاتحاد لنقدم شيئا جميلا وشيئا ملموسا. أسعد لحظاتي عندما أكون ذاهبا إلى التلفزيون إذاعة التلفزيون مصر وأقدم حلقة سواء كانت حلقة تلفزيونية أو إذاعية. أهلا بك يا دكتور ضيف، الحمد لله والشكر لله على هذه النعم. وأهلا بك. دكتور كلمة نهائية المستمعين ماذا تقول؟ أقول لهم كل عام وأنتم بخير في هذا الشهر الفضيل، وأتمنى لكم الخير والتوفيق، وأتمنى النجاح لشعبنا العظيم، وأن يكون الناس على قدر من الخلق الرفيع. وكل عام وأنتم بخير، ولشعبنا وشعب مصر العظيم وكل المصريين في الأرض بإذن الله. بهذه الكلمات مستمعينا نأتي إلى ختام ليالي مصر المحروسة في رمضان مع الكاتب والمفكر المصري دكتور أحمد مرعوة، الذي أكد على أن مصر هي البلد الذي تغنى بها الكثير من الشعراء والكتاب وتنافسوا في نظم الأشعار والقصائد في مدحها، فهي أم الدنيا والحضارة والعراقة، إنها أرض العز قاهرة المعز بلاد العلم والثقافة. وأكد أيضا أن المصريين هم ثروتنا الحقيقية وقطرة الانطلاق نحو المستقبل وواقع أفضل، وضرب المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل لبناء وطن طابعه العزة والكرامة. دكتور أحمد مرعوة الكاتب والمفكر المصري، برحب بحضرتك وأهلا وسهلا بحضرتك دايما في وطنك مصر، وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. حضرتك بكل خير وأسرة البرنامج. بمصر الحضن اللي عاد يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحكام، مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحبي. وش تعرف مصر قريبة. ما زلنا معكم مستمعينا في ليالي مصر المحروسة في رمضان على هواء البرنامج العام، وهذا اللقاء كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. ودائما يجمعنا الحب في رمضان. الحب لا يحدده زمان أو مكان بقدر ما يحدده قلبا محبا يحمل أنبل المشاعر وأسمى المعاني. مستمعينا، معنا استشاري علاقات أسرية ومهتمة بالثقافة العامة وبالمجتمع وبالأسرة دكتورة منال يسري. أهلا وسهلا بستك معنا. أهلا بحضرتك. معنا أيضا الأستاذة أميرة الهلب، رائدة من رواد العمل العام والمجتمعي ومهتمة بالثقافة العامة. أهلا وسهلا بستك معنا. أهلا بحضرتك. بداية دكتورة منال يسري، أجواء مصر الساحرة ولمة العيلة والأسرة كيف تكون؟ بالعودة لمفهوم المودة والسكن في البيوت، واللي من أجله أسسنا مبادرة مودة وسكن. السكن بيجي الأول، بعد كده بتيجي المودة، بعد كده بتيجي الرحمة عند الخلافة. يعني إحنا لما بيجيلنا ناس لسه هتقبل على الزواج بنعلمهم. تتجولي ليلا في أي أماكن بتسهري ليلك؟ أنا بحب الرحلات النيلية، جربت أكتر من مرة السهر على شاطئ النيل. وانت بتسهري الليل أول ما يلفت نظرك أو عينك بترأي الأسرة أو الإنسان أو المعاني الإنسانية في البيئة المصرية؟ أنا بشوف اللي لسه مخطوبين. في بعض المناسبات الدينية بتحاول المعاني الإنسانية بتضغط شوية، زي شهر رمضان مثلا بيكون في لمة أسرة ولمة عيلة. يعني احنا بنتلم عشان لازم نتلم النهاردة أول رمضان عند حماتي أو عند حماية أو عند مامتي أو عند مامته. يعني المناسبات الدينية والمظاهر الدينية بتأثر في العلاقات الأسرية؟ هي أكيد بتأثر، لكن اللمة عموما بصفة عامة في المناسبات زي الأفراح، زي الأجواء الدينية، المظاهر الرمضانية في شهر رمضان، في علاقات أسرية بيكون لها مظاهر معينة أو في حاجات خاصة بالإنسان. أهم حاجة في رمضان الاجتماع على مائدة الطعام، لأن من أهم الحاجات المدعمة للترابط في الأسرة وبعث الدفء والسكن والمودة إن إحنا نتناول الطعام مع بعض وبيبقى فيه بركة. فدي أكتر حاجة بتحصل في رمضان، إن الأسرة بتتلم على مائدة واحدة. يعني لمة الأسرة وموائد الطعام بتأثر وبتحسن السلوكيات مع الأسرة المصرية بنسبة كبيرة. في حاجات تانية ممكن تحسن من العلاقات الأسرية خاصة بالشهور الدينية أو بالمناسبات الدينية زي شهر رمضان مثلا؟ هي عموما بصفة عامة إن الأسرار البيت ما تطلعش برا البيت، إن محدش يتدخل يحل المشاكل يكون غير متخصص. يعني استشاري علاقات أسرية دلوقتي له دور في الأجواء الدينية وفي رمضان مع الأسرة المصرية؟ هي الأسرة بصفة عامة موجودة طول السنة، وربنا سبحانه وتعالى رب الأيام كلها. لكن أعتقد الخلافات الأسرية ممكن بتقل في شهر رمضان. هو رمضان للعبادة مش المصاريف الزيادة، فأنا لما أركز إن رمضان للعبادة يبقى أنا طلعت برا الخلاف وحققت السكن والدفء والعبادة. دكتورة منال يسري، استشارة علاقات أسرية، لما تتجولي في ليالي مصر في مكان ما، مظاهر الإيجابية اللي حضرتك بتشوفها؟ لما بلاقي زوج وزوجة واخدين معهم أم أو أب كبار في السن ويتفسحوا معهم، لما بشوف إن الزوج مقعد والدته في الكرسي القدماني في العربية، لما بشوف ابن واخد إيد مامته، لما بشوف نظرة حب في عين حد وهو بياخد إيد حد، أنا لما بشوف حد مبسوط أو حد بيبسط حد أنا بكون سعيدة. ولما أنا عايزة أبقى سعيدة بسعد حد حواليا أو أديله السبيل من سبل السعادة فبينعكس علي. ومن السعادة اللي ذكرتها دكتورة منال يسري استشاري علاقات أسرية إلى الأستاذة أميرة الهلب، رائدة من رواد العمل العام والمجتمعي ومهتمة بالثقافة العامة. أستاذة أميرة، العمل العام وخدمة الناس والعمل المجتمعي أكيد بيطغى بسعادة على كل إنسان. أكيد طبعا. بالعمل الاجتماعي، يعني قوليلي ليالي مصر الساحرة وأجواء مصر الساحرة مع العمل العام. طبعا دور الإعلام قوي جدا لكل المراحل والفئات اللي موجودة في المجتمع. دور الإعلام بيظهر الصفات المفروض تكون منتشرة في المجتمع. يعني حضرتك بتأكد أن دور الإعلام ممكن يحسن الصورة؟ أكيد. ويحسن السلوك أكيد ويساهم في بناء الإنسان، ده بلا شك، يعني بنسبة عالية جدا. السلوكيات مختلفة تماما عن ذي قبل، يعني قوة المشاعر الأب تجاه ابنه، قوة مشاعر الأم تجاه ابنها، كل الصفات الإنسانية دي دور الإعلام فيها قوي جدا. أستاذة أميرة، حضرتك مهتمة بالإعلام والعمل العام، مهتمة بالثقافة أيضا. من خلال الإعلام والعمل العام والثقافة بنستطيع أن نحسن السلوكيات، بنستطيع أن نتبنى مبادرة، نتبنى مشروع، بنلقي الضوء على مكان معين، لأن حضرتك دلوقتي السوشيال ميديا كل واحد سفير لبلده وعن نفسه، فلابد أن يكون لديه مصداقية ومهنية إعلامية صادقة، فبالتالي حضرتك بتلتقي مع هؤلاء الشباب ومن خلال العمل العام بتركز على هذه النقاط. بالضبط كده. المنتديات المنتشرة حاليا في المجتمع لها دور قوي جدا بالإضافة إلى الإعلام، زي ما دكتورة منال قالت بالضبط، مؤتمرات، محاضرات، ندوات، لازم الشاب بيطلع بيدرب نفسه، بيحضر المؤتمرات، بتسكل بناء الإنسان وبتسكل شخصيته ومهارات معينة لكي يستطيع أن يتبناها ويعمل بها مستقبل. بالضبط. يا شباب بقلوب مليانة بالحب وبالإخلاص، بلدك عايزك بأمانة تبنيها بكل حماس. أستاذة أميرة، المكان اللي بيستهويكي للسهر ليلا؟ من أجمل الأماكن اللي رحتها في الفترة الأخيرة دار الأوبرا. الأوبرا المصرية في الزمالك بصراحة رائعة. مصر أصل الثقافة. أيوة طبعا. مصر بلد العلم والعلماء. أيوة والمثقفين والفنانين، ودار الأوبرا المصرية مكان منبع الثقافة. بالضبط. تغيير الجو مطلوب جدا في الأسرة، بيجدد الحياة والمشاعر ما بينهم برضو. يعني بتنصحي بالتغيير واللقاءات وفي المنتديات وفي الأماكن العامة الموجودة في مصر السهرة. وسهرانة ليلا اللي بيلفت نظرك، هل صور معينة تودي أن تتحدثي عنها مع العمل العام، مع شباب الإعلاميين مثلا؟ هل موضوع معين أو مشكلة معينة تودي أن تتبني مبادرة عن هذا الموضوع؟ ماذا بالتحديد؟ أكتر شيء ملفت للنظر حاليا في الوضع الراهن الأخلاقيات والسلوكيات في المجتمع. مثلا إفطار صائم، مثلا الشباب اللي بيكونوا متواجدين على الطريق، مثلا علبة عصير مع تمر. حضرتك رائدة من رواد العمل العام، من خلال عملك العام دلوقتي أستاذة أميرة، لو قلتلك تبني مبادرة بحيث ان احنا تكون عمل خيري، ما هي هتكون هذه المبادرة؟ مبادرة عن تغيير الصفات. انا تبنى معنى انساني معين. بالزبط. الرحمة، قبول الآخر، التعاملات، الكرم، التعاملات بينهم من بعض، التعاملات الإنسانية والمعاملات الإنسانية. طب نعمل إيه لكي نتبنى مبادرات إيجابية وسلوكيات إيجابية ومعاني إنسانية إيجابية ونكون على مستوى إنساني عالي؟ الإعلام له دور كبير جدا، لأن دلوقتي السوشيال ميديا والموبايل في إيد الطلاب كلهم، الولاد كلهم، كل ده لازم نعمل سبوت عليه، لازم ينتشر جدا بينهم. لما بتتواجدي في أوبرا، الطاقة الإيجابية اللي بتاخديها كلميني عنها. الأوبرا مكان رائع، مكان رائع جدا، يعني المشاعر فيه بتتغير تماما. عظماء مصر كيف أبدعوا وكيف تألقوا وكيف أثروا. مجال التمثيل، مجال البالي، مسرح ملتقى الشباب، الملتقى الإبداعي موجود هناك على معظم المستوى الفنون. بصراحة هو مكان رائع، كفاية بس التغيير، الملتقى اللي بيحصل كل يوم خميس. مستمعينا إلى دكتورة منال يسري، استشارة علاقات أسرية ومهتمة بالثقافة العامة. دكتورة منال يسري، الأفكار التي تراودك، كلمينا عن فكرة فكرت فيها وقررت تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع مستقبلا، هل هي خاصة بالأسرة؟ هل هي خاصة بمبادرة؟ هل هي خاصة بمشروع؟ هل هي خاصة بمعاني إنسانية؟ هل هي خاصة بمساهمة في بناء الإنسان؟ ماذا بالتحديد عن هذه الفكرة؟ بصراحة انت بتاري افكاري، يعني هو انا بقالي حوالي اكتر من شهر في فكرة بتراودني جدا، هي اتطبقت خارج مصر، ان لما بيكون في زوجين عندهم مشكلة بيكون في مبنى زي فندق كده بناخدهم، مفروض يقعدوا فيه من اسبوع لشهر، بنخليهم ما يتكلموش في مشاكل خالص، يتكلموا في الحاجات الايجابية، يسترجعوا الذكريات الايجابية، يسترجعوا ذكريات حلوة بينهم وبين بعض، بنعلمهم تمارين للتنفس للتفريغ النفسي، بندربهم على لايف ستايل فيه مشاعر إيجابية، بنعلمهم إن الحزن أو المشكلة أو الغضب له وقت، والمشاعر الإيجابية لها وقت أكبر. يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على الحداد قال 3 أيام، ما قالش سنة، لكن الفرح ما حددلوش وقت، يعني احنا طول الوقت احنا مبسوطين. ربنا نهانا عن الحزن ولا تهن ولا تحزن وانتم الاعلم. فالتجربة دي نجحت جدا برا، وانا بحلم باليوم اللي حقق فيه التجربة دي هنا في مصر. يعني من المفترض ان كل انسان يكون له دور في المشكلات الاسرية والمشكلات المجتمعية. كل انسان، الانسان المختص، المختص. اهمية التعزيز الاسري والتماسك الاسري، لا هو مهم جدا، لان الاسرة دي هو الوطن الصغير. اول مفهوم للوطنية عند الانسان انتمائه لاسرته. تمام. فلو الاسرة دي ما فيهاش دعائم الانتماء، هيطلع الطفل ما عندوش انتماء لبيته، فما عندوش انتماء لوطنه. الاصول الدينية اللي تربينا عليها ممكن تعزز من التماسك الاسري؟ يعني ببص فيه معاني حلوة في المناسبات الدينية زي شهر رمضان مثلا. لا، هو الاسلام اصلا بيعزز الاسرة، كل حاجة فيه، صلاة الجماعة، الصيام، دور الاب والقوامة، دور المرأة وطاعة الزوج واهتمامها بأولادها، دور الأم في زرع القيم والمبادئ والعقيدة عند الأولاد، قيم الأخلاق، دور الأب في الاحتواء. توجهي دعوة لكل أسرة مصرية دلوقتي، تقولي لها إيه؟ الميثاق الغليظ ده عهد مع الله. لما بنكتب الكتاب نقول على كتاب الله وسنة رسوله، لازم أكون أعلم معنى كتاب الله وسنة رسوله في الزواج. الحتة دي بصراحة أنا عايزة أشيد بدور الأزهر العظيم. الأزهر عامل يعني حاجة أنا بقول عليها إعجاز. الأزهر كان دوره في سنة 2014 في محكمة الأسرة لجنة فرض المنازعات، وبناء عليه عملوا حاجة اسمها مبادرة لم الشمل سنة 2019. المبادرة دي انبثق منها منحة المقبلين على الزواج. المنحة دي 10 محاضرات في 5 أيام بتعلم الناس معنى المشاعر، الفرق بين الحب والإعجاب والإنجذاب والتيم والعشق والشغف و و و و وبعدين الاختيار، وبعدين فترة الخطوبة ما لها وما عليها، فترة العقد ما لها وما عليها، فترة الزواج، أول طفل وتاني طفل، والخلافات والطلاق على كتاب الله وسنة رسوله. المنحة دي أنا يعني أحيي الدكتور أحمد الطيب وكل القائمين عليها، أنا حضرتها وأخدت بيها شهادة واتكرمت فيها. كان ليا 31 سنة متجوزة، أنا تعلمت الزواج في المبادرة دي. يعني الزواج حقيقي بجد، زي ما ربنا قاله جنة الله في الأرض، الزواج على كتاب الله وسنة رسوله جنة الله في الأرض. اتعلمنا من الأزهر إن احنا نراعي مشاعر بعض، نفهم بعض، نحتوي بعض. أميرة، كلميني عن يومك الرمضاني، بتعملي فيه إيه؟ أجواء رمضان طبعا مختلفة عن بقية السنة. أجواء رمضان فيها التصرفات او العبادات الدينيه هي اللي بتبقى طاغيه على اي حد، يعني دي بتعمل سلام نفسي عند اي حد. بدايه من اول الصيام اساسا المفروض ان هو صيام امتناع عن اي اخلاق او سلوك سيء، ومنه اليوم لمه الاحباب حوالينا. دور الثقافة والإعلام في رمضان، البرامج الدينية اللي بتظهر في شهر رمضان، في برامج دينية جميلة جدا للأخلاقيات الدينية اللي موجودة وتغرسها في النفوس. ننتقل مستمعينا إلى دكتورة منى اليسري، استشارة علاقات أسرية. كلمة نهائية للمستمعين، ماذا تقولي؟ احنا عايشين مع بعض بحب، مش هنتصيد لبعض الأخطاء، مش هنقف على مشاكل، هنمرر كل حاجة لله، هنلاقي الحياة خلصت بسلام زي ما بدأت بسلام. أميرة الهلب، رائدة من رواد العمل العام ومهتمة بالثقافة والإعلام، كلمة نهائية المستمعين، ماذا تقولي؟ كلمة أخيرة، التمسك بأخلاقياتنا اللي تربينا عليها وتعودنا عليها، وإزاي يكون دور الأب والأم في غرس السلوكيات دي عند الأبناء وهم صغيرين، والحرص على الاستمرار معاهم لحد ما يوصلهم لبر الأمان بعد المرحلة الجامعية أو بعد الدراسة بتاعتهم، دون التهاون في أو التغاضي عن أي سلوك مش مرغوب. بهذه الكلمات مستمعينا، مع دكتورة منى اليسري، استشارية علاقات أسرية، والأستاذة أميرة الهلب، رائدة من رواد العمل العام والمجتمعي ومهتمة بالثقافة والإعلام. وأكدنا مستمعينا في هذه الحلقة أن المرأة أيقونة الحياة، فهي تصنع البشرية، وهي العمود الرئيسي للاقتصاد وللأسرة المصرية. وأكدنا أيضا على أهمية تعزيز التماسك الأسري وأهمية التجارب الشخصية وتأثيرها على تربية الأطفال في المستقبل، وأن الأسرة هي أساس تطورنا وتعتمد على العديد من العوامل الحيوية مثل التعليم والبيئة وتوطيد العلاقات مع الأصدقاء. بهذه الكلمات وبهذه الأفكار، والتقينا مع دكتورة منال يسري استشارية علاقات أسرية والأستاذة أميرة الهلبر أيضا من رواد العمل العام. شكرا لحضرتك دكتورة منال، وأهلا وسهلا بك دايما معنا. شكرا لحضرتك يا فندم، سعدت بلقاء حضرتك. شكرا أستاذة أميرة الهلبر أيضا من رواد العمل العام والمجتمعي، وأهلا وسهلا بك معنا دايما. شكرا لحضرتك دكتورة منال. شكرا لكم مستمعينا وإلى اللقاء. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم منى رمضان. موسيقى الموج الصغير.